بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم لَنْ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ الله أولئك هم الخاسرون الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض الله خالق كل شيء

ثم نفخ فيه أخرى فإذا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لكم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم فبئس مثوى المتكبرين